الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سورة الروم سورة مكية سميت بهذا الاسم لما ورد فيها من شأن قصة الروم وغلبهم وأنهم من بعد ذلك سيغلبون، وهذا حدث من الأحداث المهمة التي وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في ذاته يمثل صورة من صور إعجاز القرآن، فإن المتكلمين في إعجاز القرآن ذكروا له صورا كثيرة، منها هذه الصورة أن القرآن يخبر عن أمور وتقع هذه الأمور، هذه الأمور من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالقرآن يخبر عن أمور من الغيب ثم لا بد أن تتحقق هذه الأمور، وهذا من إعجازه. فإذا قال القرآن في وقت غلبت فيه الروم إنهم من بعد غلبهم سيغلبون، فهذا باب من أبواب الإعجاز، فإنهم لا بد سيغلبون فعلا وقد كان، ولو أن الناس عندهم من الإنصاف والتعقل والتفكر لكان هذا وحده كافيا في إيمانهم، أي في إيمان المشركين وفي تصديقهم بهذا الكتاب، كتاب رب العالمين. وهذه السورة تدور إذن حول الارتباطات التي تكون بين أحوال الناس وأحداث الحياة، الارتباطات التي تكون بين الماضي وبين الحاضر وبين المستقبل، ارتباطات بين أحوال الناس وبين النواميس الكونية التي وضعها الله سبحانه وتعالى، والتأكيد على أن كل هذا إنما يكون بأمر الله سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبله ومن بعده، فما من حدث وما من حادثة وما من شأن من الشؤون التي تعرض الأفراد أو المجتمعات أو الأمم إلا والله سبحانه وتعالى مدبره، إلا والله سبحانه وتعالى مقدره، إلا ولله سبحانه وتعالى فيه الحكمة البالغة، سواء ظهرت لبعض الناس شيء منها أو لم يظهر، ولم يظهر شيء منها لبعض الناس ولا لجميع الناس، فإن هذا لا ينفي أن لله سبحانه وتعالى حكمة بالغة في أقداره ومقاديره، ومن ثم فالواجب على كل مؤمن أن يستسلم لأقدار الله سبحانه وتعالى وأن يثق في حكمة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون تعامله مع الأحداث ومع الوقائع التي تمر من قبله من حوله تعامل المسلم المستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في مطلع السورة وهو يشير إلى هذا الحدث المهم، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تقدم مرارا أن هذه الأحرف المقطعة في أول السور الراجح أنها دلالة على إعجاز هذا القرآن، وأن هذه الحروف من حروف العرب التي بها يتكلمون، ومع هذا فهم عاجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله كما تحداهم الله سبحانه وتعالى في مواضع مضت كثيرة. وقوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض إشارة إلى هذه القصة التي ذكر المصنف لها عدة روايات، وحاصلها إجمالا أنه اتفق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان هناك قوتان متوازنتان كما هو الغالب في كل عصر وفي كل زمان، أن يكون هناك توازن بين قوتين، لا يكاد يوجد في مجتمع من المجتمعات النظرة الأحادية التي تكون في زماننا، يعني غالبا ما ترى في كل زمان قوتين يتصارعان وبتصارعهما يحدث نوع من التوازن بين المصالح بحيث يكون هناك اعتبارات تراعى فيقل الظلم وإن وجد. ففي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت دولة الفرس والروم، وربما بعد هذا لما بادت الدولتان سمعنا عن إسبانيا والبرتغال مثلا، سمعنا عن إنجلترا وفرنسا وهكذا. أما ثم بعد هذا وأدركنا هذا روسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا وأمريكا، لكن هذا الوضع الذي نحن عليه الآن أن هناك قوة واحدة، هذا وضع خلاف الغالب في أحوال الناس وخلاف الغالب في السنن، وهذا وضع لا يستقيم طويلا إن شاء الله تعالى. وعسى أن تزول دولة هذا القطب الواحد، وعسى أن يكون للمسلمين مكان في ريادة ورياسة وميراث هذا الملك. على كل حال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عرفت الروم والفرس كقوتين قاهرتين في ذلك الزمان، توزعت الممالك بينهما، وكانت دولة الفرس دولة شركية مجوسا يعبدون النار، لا يعتزون لا ينتسبون إلى رسالة سماوية، فهم أقرب إلى الوثنية منهم إلى رسالات السماء. وكانت دولة الروم دولة نصرانية، وإن وقع فيها ما وقع من التحريف والخلط ونحو ذلك، إلا أن رسالتها في الأصل رسالة سماوية، ومن ثم فهم أقرب إلى المسلمين من هذا الباب. ولهذا اتفق أن غلبت الفرس الروم، فانتصر للفرس وفرح بغلبهم المشركون، وقالوا هؤلاء وثنيون من أمثالنا، فنحن نفرح لغلبتهم للروم لأنهم كتابيون ولهم رسالة من السماء كما تدعون أيها المسلمون. ولهذا فرح المشركون بانتصار الفرس على الروم، وآذى هذا المسلمين، فالمسلمون يحبون أن ينتصر الروم على الفرس وإن كانوا جميعا كفار، ولكن من باب بعض الشر أهون من بعض. فمن يتصل برسالة سماوية ومن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وحده، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي أوجد الجنة وأوجد النار، وأن هناك يوما آخرا، وأن هناك بعثا بعد الموت، إلى آخر هذه القواسم المشتركة بين رسالات السماء، هذا يجعل الروم أقرب إلى المسلمين، ومن ثم أيضا يجعل الفرس أقرب إلى المشركين الوثنيين. وهذا يدلك على أن الترابط بين الشرك والكفر في كل زمان قديم، فالترابط بين ملل الكفر وإن اختلفت لا شك أن الفرس غير عباد الأصنام، وأنه كانت بينهم وبينهم خلافات كثيرة، وأن الفرس كانوا يحبون أن يملكوا عباد الأصنام، وعباد الأصنام كانوا يحبون أن تكون لهم الدولة على الفرس لو سمح بشيء من هذا، لكن إذ لم يكن شيء من ذلك فإن الترابط بين الكفرة بعضهم وبعض على رسالات التوحيد وعلى رسالات السماء، هذا أو هذه سنة غالبة. وأنت ترى في زماننا الآن أن الوثنيين من أهل الهند والصين ونحوهم، والشيوعيين من أهل الصين أيضا وروسيا ونحو ذلك، يفرحون بهزيمة المسلمين ويكونون أقرب إلى الكفرة من اليهود والنصارى منهم إلى المسلمين. وأنت ترى عامة أهل الكفر يتحالفون على المسلمين في كل زمان ومكان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اتفقوا على المسلمين، مع أن بعضهم يكفر بعض، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، حين يكون الخلاف بينهما. أما إذا كان الخلاف مع المسلمين فالكل حينئذ يكون في الصف الذي يخالف صف المسلمين. فهذه شنشنة قديمة على كل حال لم يخلو منها زمان. فلما غلبت الفرس الروم فرح لهم الوثنيون من أهل مكة، وضايق ذلك المسلمين، فسعوا بذلك إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى عرضوا على أبي بكر رضي الله عنه رهانا لما نزلت هذه الآيات بعد غلبت الفرس للروم أخبرهم أبو بكر، قال إن نبينا أخبرنا أن الروم ستغلب. هذا الكلام في وقت كان الفرس هم الغالبين، فلم يصدقوا ذلك. أما أبو بكر فكشأن المسلم دائما الثقة المطلقة في وعد الله سبحانه وتعالى. بمجرد أن قال الله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أيقن أبو بكر وأيقن المسلمون أن الدولة ستكون للروم، لكن المشركون لا يعلمون ولا يفقهون هذا ولا يصدقون، فظنوا أن الدولة ستستمر للفرس الوثنيين، ولهذا عرضوا الرهان على أبي بكر في وقت لم يكن الرهان الميسر قد حرم على المسلمين. فقابل أبو بكر رضي الله عنه الرهان ثقة بوعد الله سبحانه وتعالى، وقبل أن تنتهي بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9 كانت الروم قد غلبت الفرس مرة أخرى تصديقا لوعد الله سبحانه وتعالى القائل وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 2 سنين. فلو أن المشركين منصفون لتوقفوا أمام هذه المعجزة وقالوا هذا من علامات صدق هذا القرآن، ما أخبر بشيء إلا ووقع كما كان، لكنهم غير منصفين، ولهذا لم يقفوا عند هذا واستمروا على كفرهم وعلى تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقفوا عند هذه الآية ولم تنفعهم هذه المعجزة، إنما يعني يتدبر الآيات وينتفع بها من كان بصيرا مؤمنا، لقوم يعقلون، لقوم يفقهون، لقوم يعلمون، يذكرون، إلى آخر هذه الأوصاف التي ليس منها شيء بشأن هؤلاء الكفار. غلبت الروم في أدنى الأرض، وأدنى الأرض بلاد العرب، وكان غلب الفرس للروم في بلاد الشام التي هي امتداد لبلاد العرب، ولهذا قال تعالى في أدنى الأرض، يعني في أقرب الأرض إليكم يا أهل مكة. وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني من بعد ما ذاقوا هذه الهزيمة سيغلبون الفرس مرة أخرى في 2 سنين، والبضع بين 3 و9، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى وقد كان. ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد، وهذا مما يلاحظ في كل هذه الأحداث التي تحدث هنا وهناك أنها تجري بأمر الله سبحانه وتعالى. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل غلبة الروم ومن بعد ذلك، من قبل أن يغلبوا ومن بعد ما غلبوا، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. لله الأمر من قبل ومن بعد، ولما حذف المضاف من قبل غلبهم ومن قبل نصرهم بنى قبل وبعد على حذف المضاف، وكل ما كان على هذا الشأن فهو كذلك. أقابلك بعد العصر، ولو حذفت العصر أقول أقابلك بعد، فيبنى على هذا النحو. قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يومئذ يعني يوم أن يقدر الله تعالى نصرة الروم على الفرس يفرح المؤمنون، وبالتالي يشفي صدور قوم مؤمنين، لأن المؤمنين يفرحون بغلبة من كان أقرب إلى الحق من فرحهم بغلبة من كان أبعد من الحق، ولهذا يفرح المؤمنون بنصرة أصحاب قيصر على أصحاب فارس، لأن هؤلاء لهم رسالة وأولئك ليس لهم رسالة. قيل إن هذا كان يوم وقعت بدر، فاتفق في 2 يوم أن انتصر المسلمون في وقعة بدر، اتفق مع هذا نصرة الروم على الفرس. وقيل بل كان ذلك عام الحديبية، والأمر في هذا قريب كما قال المصنف. والمقصود من هذا أن شأن المؤمنين كما قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لكن لو كانوا على الوصف الذي وصفهم الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، طيب وإذا كانوا يستكبرون لا فائدة منهم، كما أنهم يستكبرون في زماننا قبحهم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الأولون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذه أوصاف ليست في نصارى زماننا. على كل حال في نحو 15 سنة تمت هذه الوقائع كلها، كما قال الزبير الكلابي عن أبي كما نقل عنه ولد العلاء أنه قال رأيت غلبة فارس الروم وغلبة ثم رأيت غلبة الروم فارس ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم، كل ذلك في 15 سنة. فهذه أقدار الله وحكم الله سبحانه وتعالى وأحكامه التي قد لا يفصل إليها كثير من الناس وقد يستعجلونها أو لا يستعجلونها، لكن لا يكون في النهاية إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى بحكمته. ولهذا قال وعد الله، ولهذا قال يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. إنما ينصر الله تعالى من يشاء بعزته، وأنه الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، وأنه الذي لا يقهره أحد ولا يرد أمره أحد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. العزيز الرحيم، وهو بالمؤمنين رحيم، رحيم بعباده المؤمنين، وإن قدر لهم ما قدر إلا أن في ضمن هذا التقدير رحمة بهم ولا بد. قال الله تعالى وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله يعني هذا الذي قدره الله تعالى من نصرة الروم بعد ذلك على الفرس إنما هو وعد من الله، ولما كان الله تعالى لا يخلف وعده فإن هذا لابد أن يتحقق، ولهذا استبشر بذلك المسلمون وقبل أبو بكر الرهان وراهن قريشا على ذلك وكسب هذا الرهان. ثم إن الله تعالى حرم الميسر بصوره التي منها هذه المراهنات، ولهذا لا يصح من مسلم أن يقول لأخيه كما جاء في الحديث تعالى أقامرك، أو كما نفعل وما زلنا كثير منا تراهني تراهني، هذه ليست جائزة ولا يجوز. فمن قال لك تراهني قل له لا أراهنك لأنه حرام. فإن كان ما يفهم وقال لك لعلك وانت مش متأكد أنك مش هتعرف مش هتكسب قل له ليس في هذا، أنا في واد وأنت في واد وكم بين مريد ومراد، ليس هذا المقصود، وإنما أنا لا أراهنك لأن الرهان حرام، ليس لأنني لا أستطيع أو لا أثق فيما أنا عليه أو نحو ذلك. قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذه الآية عجب من العجب، قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فنفى عنهم العلم مطلقا، ثم قال يعلمون. سبحان الله، لا يعلمون يعلمون، دل هذا على أن العلم الذي أثبته لهم لا ينفي كونهم جاهلين لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذا هو الحكم. ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وإذا فعلم ظاهر من الحياة الدنيا لا ينفي الجهل عن صاحبه، فكل من علم ظاهرا من الحياة الدنيا فقد وصفه الله تعالى أيضا بأنهم لا يعلمون، لأن مدار العلم ليس على علم الظاهر من الحياة الدنيا. وإذا فلا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا، فالعلم بالدنيا في الحقيقة لا يرفع الجهل عن صاحبه. فإذا قلنا إن فلانا معه شهادات كذا وكذا وكذا حتى أنه لا يتدخل في الأجهزة الدقيقة بل وفي الجراحات الدقيقة بل وفي العلوم الدقيقة بل وفي أمور كذا وكذا، فلنسأل أنفسنا ما علمه بربه سبحانه وتعالى، ما علمه بالآخرة، ما علمه بدينه، ما علمه بكيفية القدوم على الله سبحانه وتعالى. إن وجدناه فقيها في هذا قلنا والله هذا عالم فعلا، وإن لم نجده هنالك قلنا هذا جاهل، وإن كان عنده من أعلى ما يتصور من علوم الدهر، فإن الله تعالى قال في مثله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولم يشكل على هذا النفي المطلق أنه أثبت لهم نوعا من العلم وحقره بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وإذن فحتى علم الدنيا فيه علم ظاهر وفيه علم باطن. علم الدنيا الظاهر ما يتمتع به من زخارف الدنيا وصنوف المتع التي والزخارف والملاذ التي يتلهى بها الناس. هذا العلم الظاهر. وعلم الدنيا الباطن هو معرفة كيف يتوصل الإنسان من خلال الدنيا إلى حقيقة الدنيا وهي أنها معبر إلى الآخرة. فعلم الدنيا الباطن أنها مجاز إلى الآخرة. من عرف في الدنيا كيف يخرج منها إلى السلامة في الآخرة فهذا العلم الباطن في الدنيا. من عرف في الدنيا كيف يتزود فيها بالطاعة والأعمال الصالحة التي تجعله بمنأى غدا عن النار فهذا علم الدنيا الباطن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. طيب من لم يعرف هذا فهو في الحقيقة لم يعرف لا الآخرة ولا حتى الدنيا، إنما عرف شيئا من ظاهر علم الدنيا، وحتى علم الدنيا الباطن ما عرفه فضلا عن علم الآخرة. وفي قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا إشارة إلى أن هؤلاء لا يعلمون إلا ظاهرا واحدا، نكر الظاهر وقال ظاهرا، يعني في كمان ظواهر أخرى لا يعلمونها، وهذا صحيح وفوق كل ذي علم عليم حتى في أمور الدنيا. فهؤلاء كيف يفرحون بشيء ظاهر واحد من ظواهر الدنيا وقد فاتهم بقية ظواهر الدنيا وحقيقة باطن الدنيا فضلا عن الآخرة. لهذا لا تستغرب أن العلماء إذا أطلقوا العلم فإنما يعنون به العلم الشرعي، كل النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آثار السلف عن العلم والعلماء وشرف العلم والعلماء إنما تنصرف إلى العلم الشرعي وليس إلى علم الدنيا. مهما شوف علم الدنيا عند الناس فهو لا يعد أن يكون ظاهرا من الحياة الدنيا. فكل ما جاء من مدح العلم والعلماء فالمقصود به العلم الشرعي، علم الشريعة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا شك أن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى من عباده هم العلماء بالله، وليس العلماء بالطب أو العلماء بالفلك أو العلماء بالصناعة من الصناعات أو العلماء بالكمبيوتر أو بغير ذلك مما يتشدق به الناس. إنك لا تسمع أحد هؤلاء يتكلم لك الكمبيوتر وبشي بيها، أو يعني تحس إن الرجل منفوخ نفخة، يعني يكاد من حوله يعني يقل يصطدم بمن حوله. تعرف كمبيوتر ولا تعرفش كمبيوتر؟ لا تستشعر أنت يعني إن الرجل منفوخ زيادة عن اللزوم. ولو قلت لصاحب هذا الكمبيوتر طيب سمع لي قل والله أحد لربما أخطأ فيها، ولا تستغرب فإنه سيقول ولم يكن له كفوا أحد، وهي عندنا في حفظ كفوا أحد. ولو قلت له طيب تتوضأ أمامي تعرف تتوضأ؟ يقول لك يا رجل هذا سؤال، وفي حد يعرفش يتوضأ؟ وفي الحقيقة لا يحسن أن يتوضأ. وجرب هذا مع الناس وربنا يستر عليك أن كنت يعني من هؤلاء أو هؤلاء. على كل حال كثير من الناس إذا توضأ يأتي إلى وضع اليد ويغسلها إلى الرسغ، لا يعيد غسل الكف مرة أخرى بالأظفار مع غسل اليد بعد الوجه، ولكن غسلتها في الأول. الغسلة اللي في الأول لا تجزئ ولا تغني عن أنه بعد غسل الوجه 3 مرات يغسل اليد إلى أطراف الأصابع. أنا جربت هذا شخصيا مع عشرات من الناس ولا أذكر أن واحدا نجح منهم. نعم يتوضأ قدامي يتوضأ خطأ بعد قصة من أنه فاهم وفهمان ونحو ذلك، فانتبه إلى هذا في نفسك وفي غيرك. إذن أكثر الناس لا يعلمون ولا يدفع عنهم هذا الجهل كونهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهذا الظاهر من الحياة الدنيا في الحقيقة لا يخرجهم عن الجهل، إنما يخرجهم عن الجهل أن يتعلموا علم الشريعة وأن يعلموا ربهم سبحانه وتعالى ودينهم الذي بعث به نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد له به خيرا يفقهه في الايه ولا في الكمبيوتر. نحن انا زملاء جماعه في الكمبيوتر ما تزعلوش يعني، بس على سبيل ضرب المثل والا ما نقصد هذا يعني. لكن نقصد ان هذه يعني بعض الصور التي يفتتن بها الناس دايما يعني ينشغلون بالاشياء الحديثه، وعندهم من القديم ما كان يكفيهم دخول الجنه وهم يعني عنه غافلون. ولهذا نقل المصنف قولة الحسن رحمه الله تعالى البصري قال والله لبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفره أو يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن يصلي. يعني يمسك الدرهم كده، كان زمان الدراهم بالوزن، يقول لك ده مع خفة ده وزنه كذا، ده يساوي كذا، زي ما واحد يمسك قطعة الذهب يقول لك هذا الذهب ده إيطالي ويساوي كذا وزنه وثمنه كذا، وربما قال لك ولو اشتريته من بلاد كذا هتجيبه بكذا، لكن في هذه البلاد يعطيك جملة من ما شاء الله من المعلومات، يعني أنت يعني تتعجب منه. ثم إذا سألته عن دينه تجده لا يحسن يصلي. فهذه مسألة قديمة. على كل حال في زمان الحسن، في زمان التابعين، في خير القرون، فكيف تتصور في زماننا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم، وهذا إشارة إلى أهمية أن يستعمل الإنسان التفكر والتأمل في الأنفس وفي الآفاق. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فنبه الله سبحانه وتعالى على أهمية التفكر في آيات الله الدالة على وجوده واستحقاقه لأن يفرد بالألوهية سبحانه وتعالى، وأن من نظر وتأمل وتدبر في أحوال نفسه وفي خلقه، كما قال قتادة من تأمل في خلق نفسه علم أن مفاصله إنما لينت للعبادة. يعني لماذا كان الجسم عبارة عن مفاصل، مش كل حاجة واحدة زي قطعة الخشب، حتى يعينك هذا عن العبادة. فاليد فيها تتحرك، والمفاصل بين الساعد وبين الذراع وبين الرجل وبين الفخذ، وكل الجسم عبارة عن حتى يسهل أن يتحرك وأن يعبد ربه سبحانه وتعالى. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، أي وخلق الله عز وجل هذه المخلوقات لأجل، حين يأذن الله سبحانه وتعالى بانتهائه لا بد أن ينتهي. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، يعني لأنهم لا يعتبرون بهذه الأمور، وأن الله هو الذي خلق، وأن لكل خلق نهاية. لما كان هؤلاء غافلين عن هذا فإنهم كافرون بلقاء ربهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هذا إشارة إلى مصارع الغابرين، وهذا من أهم صور الاستفادة لمن كان مستفيدا. أنت حين تتأمل في حال نفسك الآن وتقول أين أبي، ربما كان الوالد مات رحمه الله، ولو لم يكن مات تقول أين أبوه أين جدي، فالغالب أنه مات. ولو كان الجد حاضر تقول إذن فأين أبوه، لو قلت لي برضو موجود طيب فأين أبوه وأين أبو أبيه وأبو أبي، كل هؤلاء ماتوا. فالدور إذن لابد أن يأتي على هذا، ثم الذي يلي ثم الذي يلي، ثم الأمم التي مضت والتي كان فيها مكان من الإبداع والتمكين، أين ذهب هذا كله؟ كل هذا ذهب. إذن من كان متأملا فليتأمل في مصارع الغابرين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله، دع ما هم فيه، لكن كيف كانت العاقبة؟ هل خلد أحد منهم؟ هل بقي شيء من متاعهم أو من أنفسهم أو من أحوالهم؟ كل هذا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. قال الله تعالى كانوا أشد منهم قوة، والخطاب لأهل مكة، وهم يرون في أنفسهم يعني الحضارة والقوة، لكنه يذكرهم بمن يمرون على ديارهم، كانوا أشد منهم قوة، يعني الأمم الماضية. وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروا، يمكن أهل مكة ما كان عندهم يعني هذه الزراعات، ولا كان عندهم، كانوا في بداوة، فكيف بأمم أثاروا الأرض، يعني قلبوها للزراعة وربما لاستخراج المعادن ونحو ذلك، كما تصور في أزمنة ماضية وكما رأيناه عيانا في أزمنتنا هذه، أشد منهم قوة. وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وأنتم تذكرون عادا وثمود وغيرهم كيف عمروا الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء. وجاءتهم رسلهم بالبينات، يعني فكذبوهم مع هذا، فأخذهم الله سبحانه وتعالى من جراء تكذيبهم. ولهذا قال فما كان الله ليظلمهم، يعني إذ عاقبهم على تكذيب المرسلين ما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا الحديث على الأمم الماضية، إياك أعني واسمعي يا جارة. ولهذا قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. كيف كانت عاقبة الذين أساءوا؟ كانت عاقبتهم السوء، والسوء تأنيث الأسوأ، الأسوأ الأسوأ والسوء زي الأحسن والحسنى. أن كذبوا بآيات الله، يعني كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني العاقبة السوء يعني النار والعياذ بالله، بسبب أنهم كذبوا، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم قال الله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، كما ذكرهم بخلق الأنفس والتأمل في الأمم الماضية. ذكرهم الله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يجمع الناس يوم القيامة، وأن الناس ما بين أهل سعادة وأهل شقاوة. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، يعني هو قادر على البداء وهو قادر أيضا على الإعادة. ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يقال أبلس إذا سكت وانقطعت حجته، يعني يبلس المجرمون، ييأس المجرمون من النجاة. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، يعني آلهتهم التي عبدوها لا يجدون منها شفيعا يشفع لهم يوم القيامة. وكانوا بشركائهم كافرين، إذا لم يجدوا من يشفع لهم من آلهتهم لابد أن يترتب على هذا بداهة أن كفروا بهم، لكن كفروا بهم ساعة لا ينفع الندى. يتصورون أن هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها في الدنيا تنفعهم، فلما لم يجدوها نفعتهم كفروا بها يومئذ. وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يوم القيامة يتفرقون، يعني يتميزون، يتميزون في أحوالهم ويتميزون في محلهم، يكون لكل واحد محل مختلف عن الثاني. يتفرقون فرقة لاجتماع بينها، لأن هؤلاء لهم شأن وهؤلاء لهم شأن. ولهذا فصل الله تعالى أحوال الفريقين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وهذا شأن أهل الجنان، إنما تعبوا بعض التعب في الدنيا لكن لهم جنات دائمات فيها من النعيم والحبور والسعادة واللذائذ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهم في روضة يحبرون، يعني ينعمون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. أحضرهم الله سبحانه وتعالى، وهذا محضرون يعني هم الذين أحضروا إحضارا، وهذا في قسوة حالهم التي يعاملون بها، لا جرم أن كانوا أعداء لله سبحانه وتعالى. فأولئك في العذاب محضرون. هذه الجولة في مشاهد القيامة في هذا العالم الآخر، ينتقل السياق بعدها إلى مشاهد الكون والحياة، والحديث عن معجزات التكوين وخوارق الآيات في جملة ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، لكنه بدأها بقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فالتسبيح هنا مناسب تعقيبا على ما تقدم، ومناسب أيضا مقدمة لما سيأتي من آيات كثيرة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه الأوقات كلها، الأوقات كلها يحمد الله سبحانه وتعالى فيها، ويسبح وينزه سبحانه وتعالى عن أن يتطرق إليه نقص. وله الحمد في السماوات والأرض، يعني هو المحمود على ما خلق في السماوات وفي الأرض. وتأمل كيف جمع بين حقياته سبحانه وتعالى للتسبيح وللتحميد معا، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، يعني في الظلام وحين تظهرون، وقبل ذلك ذكر حين تصبحون وحين تمسون، وهذا إشارة إلى أوقات الصلوات كلها كما قال بعض السلف. ثم ذكر تفرده بالإحياء والممات والإماتة وما في هذا من آيات على قدرته سبحانه وتعالى على خلق المتضادات. قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، هذا قدرته سبحانه وتعالى على خلق المتضادات، فهو قادر على الإحياء بعد الإماتة والإماتة بعد الإحياء. ولهذا أنت ترى البيضة يخرج منها الفرخ والبيضة تخرج مرة أخرى من الفرخ، وترى النبات يخرج من الحب والحب يخرج من النبات، وترى النطفة تخرج من الإنسان والإنسان يخرج بعد هذا من النطفة، بل ترى المؤمن وهو حي يخرج من الكافر وهو في حكم الميت ميت القلب، والكافر ربما يخرج من المؤمن. هذا شأن الله سبحانه وتعالى، وهذا لا تكاد تراه عند أحد، هذه القدرة المطلقة في خلق المتضادات، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى ومن عظيم قدرته، ولا يقدر على هذا إلا هو سبحانه وتعالى. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، يعني هذا دليل قاطع وبرهان ساطع أن الذي أحيى الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الأموات. ومن تأمل بالنظر العقلي يرى أنه لا فرق بين هذا وبين هذا، ولا موجب لأن يستبعد أحدهما مع وجود الآخر، يعني ما دامت الأرض تحيا بعد موتها فما المانع أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأجساد كذلك بعد موتها بقدرته، هذا مشاهد لنا بالنظر لكل من تأمل، وذلك غيب أخبر الله سبحانه وتعالى به وأقام عليه هذه الأدلة. ثم ذكر جملة من آياته الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، قال ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أصل الإنسان من نطفة من ماء مهين، لكنه قال هنا خلقكم من تراب إشارة إلى أول الناس آدم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب، فآدم مخلوق من طين، ثم بنوا آدم بعده من هذه النطفة. فإذا قال الله تعالى وامتن على خلقه بأنه خلقنا من تراب، فالمقصود الخلق الأول لأبينا آدم صلى الله عليه وعلى نبينا. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، تأمل كيف خرج من هذا التراب من هذا الطين من هذا الصلصال من حمأ مسنون، كيف خرجت منه هذه النطف وهذه النسمات وهذه الأجسام وهذه المخلوقات السميعة البصيرة التي ملأت الدنيا والتي فيها من فيها من خيار خلق الله عز وجل ومن شراره. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون مع كثرة هؤلاء الناس. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني وهاك آية أخرى من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه التي من تأملها عرف كيف يقر له سبحانه وتعالى بالربوبية ومن ثم بالألوهية. خلق لكم من أنفسكم، إذ لو خلق لكم أزواجا من غير أنفسكم لربما شق هذا وربما أنف الإنسان أن تكون زوجته جنية أو من الملائكة أو نحو ذلك، فإن الإنسان الطيور على أشكالها تقع، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن يجعل لنا أزواجا من أنفسنا أي من نفس جنسنا، وليس هذا وفقط، بل وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا السكن وهذه المودة وهذه الرحمة إنما هي خلق من خلق الله، وهذا إعجاز وإبداع في الحق ما يمكن لأحد أبدا أن يقوم به أو يتصوره. وأنت وإنك لترى الرجل ربما جاء من أقصى بلاد الدنيا ووصل اليوم إلى هذه البلدة أول مرة يدخلها، ثم بدأ له أن يتزوج من أهلها، فيذهب إلى أسرة من الأسرة زوجوني، إذا قبلوا وأعطوه امرأة من عندهم تصبح هذه المرأة أقرب الناس إليه، ويصبح هو أقرب الناس إليها. فلو قال لها تعالي نهاجر إلى قارة بعيدة لذهبت معه بلا حرج، وتقول زوجي أبقى لي كما يقولون، وهو من أجلها أيضا يترك بلاده البعيدة إن شاء ويعيش في هذه المعاني من خلق الله سبحانه وتعالى. السكن والمودة والرحمة هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، ولولا ما وضعه الله عز وجل من هذه الألفة بين الزوجين وهذا السكن وهذه المودة وهذه الرحمة لما قامت الدنيا أبدا، ولما تناسل الناس، ولما بقي هذا النوع، ولما عمرت الأرض، ولما عاش فيها أقوام يخلف بعضهم بعضا. لكن الله تعالى لما أراد ذلك قدر له أسبابه لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني من تفكر وتأمل في هذا عرف أنه لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. ومن آياته، يعني آية أخرى، خلق السماوات والأرض، ومعلوم عظم خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من كثرة الأجرام والكواكب والنجوم الثوابت والسيارات وغيرها، والأرض أيضا انبساط الأرض وانخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وأنهار وغير ذلك، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهذا آية من آيات الله. ومع هذا أيضا قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذا أيضا من الآيات، اختلاف ألسنة الناس. الناس لغات كثيرة، وأنت إذا سمعت بعض اللغات الغريبة تقول سبحان الله، اسمع كده اتنين بيتكلموا هنود، بلاش الإنجليزي عشان احنا درسنا إنجليزي أو فرنساوي، لكن تعال على لغة لم تدرسها ولا تعرف منها ولا حرف، وانظر إلى حوارهم وحديثهم، لا تملك إلا أن تقول سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات كلها، وهو سبحانه وتعالى يعلمهم ويعلم كلامهم، وهو الذي علمهم هذه اللغة، وهو الذي هداهم إليها. ثم تأمل غيرهم عشرات بل مئات اللغات بل آلاف اللهجات ربما في اللغة الواحدة، بعض الناس لا يفهم بعضهم بعضا في داخل، لو سمعت انت بعض المغاربة بيتكلمهم وانت عربي وهم عرب، لا تكاد تخرج من كل مئة كلمة يعني بكلمة أو اثنين. ولذلك أحيانا في بعض التلفزيونات بيجيبوا كلام مغربي ويترجموه زي الإنجليز اللي لهجة الدرجة العامية، يضطر يكتب عليه اللغة العربية، يعني يتكلمون بالعربية. لكن أيضا العربية لو سمعت بعض البدو وهم يتكلمون أيضا عربية ما تفهم شيئا مما يقولون. فهذه لهجات اللغة الواحدة، فكيف باختلاف اللغات، اختلاف الألسنة، هذا كله آية من آيات الله. وألوانكم، الألوان أيضا مختلفة، وخلق الإنسان مختلف، هذا له يعني صورة وهذا له صورة، وإنك لترى بعض الناس من بلاد واحدة تتصور أنهم جميعا صورة واحدة وليسوا كذلك. تشوف أي واحد صيني تقول كلهم شبه واحد، هم برضه مش واحد عربي ولا كلهم شبه واحد، في الحقيقة احنا مش شبه واحد، بس هو السحنة قد تشترك لكن أنت لست كذلك وأنت تميز، وهم أيضا كذلك يميزون بعضهم من بعض. لكن سبحان من خلق هذا كله وعلمه وقدره، وهو الذي يعني لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، والذي يحصي هذا كله سبحانه وتعالى. واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، يعني لا يتأمل هذا ويتأثر به إلا من كان عالما يعلم كيف يرد هذا كله إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، هذه آية أخرى، منام الناس بالليل والنهار. فالإنسان ينام عادة بالليل لأجل أن يتقوى ثم يعود فيكتسب بالنهار، وربما نام بالنهار شيئا في القيلولة ونحوها، وهذا وقت مستحب لكي يتقوى على بقية ساعات النهار، سواء نمت بالليل أو بالنهار وسواء ابتغيت من فضل الله عز وجل الغالب أن هذا بالنهار ولو فعلت هذا بالليل فهذا كله أيضا من آيات الله، إذ هو الذي خلقك وهو الذي منحك هذه الطاقة وهو الذي ألهمك وهداك إلى أن الجسم يحتاج إلى بعض الراحة حتى يواصل النشاط مرة أخرى. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يعني سماع التعقل والاستفادة. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، البرق الذي يكون في السماء آية من الآيات الكونية، والله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يفصل هذه الآيات وكيف حدثت وما تخريجها العلمي بالضبط، كما يحلل بعض الناس أن يقول والله البرق ده بينشأ من كذا وكذا. القرآن ما نزل لهذا، القرآن نزل لأجل العبرة ولكي نعتبر وننظر في أثر هذه الآية. أما أن احنا ننشغل العلوم الكونية ونقول والله البرق ده عبارة عن شحنة كهربية نتيجة التقاء يعني سحابة بسحابة أو نتيجة التقاء السحابة بقمة جبل يترتب على هذه الشحنة الكهربية هذا الضوء وهذا الضوء يترتب عليه، هذا قد يخرجنا في الحقيقة عن المقصود من الآيات وهو الهداية والتأمل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى وما يترتب على هذا من واجب على المكلف أن يقوم به. فالمقصود أن الله تعالى جعل من آياته الدالة على عظمته يريكم البرق خوفا وطمعا. وظيفة البرق إما أن تكون خوفا، فإن الإنسان يخشى من هذا البرق أن تنزل صاعقة، فالبرق قد يترتب عليه صواعق، أو يخشى عليه يخشى من هذا البرق أن يخطف بصره، أو يخشى عليه أن ينزعج أو أن يندهش أو يشده ويدهش سواء هو أو من حوله فتراه خائفا. وطمعا وأيضا قد يترتب عليه نوع من الفرح ونوع من الطمع، لأن الغالب أنه بعد البرق يأتي مطر فيطمع الإنسان فيما يعقب البرق من مطر، فترى كل واحد بقى على حسب حالته، اللي محتاج للمطر هيغلب الطمع على الخوف، واللي يعني ما يقول لك المية كتير في الحنفيات ربما يغلب، واللي المكان بتاعه بيحصل فيه أحيانا بعض الصواعق وبعض هذه الأشياء أيضا قد يخاف من هذا. المهم أن البرق إنما يكون خوفا وطمعا، ولهذا عقب هذا بقوله وينزل من السماء ماء، يعني غالبا ما يكون هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى فيحيي به الأرض بعد موته، ينزل الماء فتحيا به الأرض، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت يعني الأرض وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر، إنما قامت السماء والأرض بأمره سبحانه وتعالى، فلا السماء على أعمدة تقيمها ولا الأرض أيضا يعني متمكنة تمكنا ذاتيا أو أننا نحن الذين نملك أن نحميها أو نحافظ عليها إذا ما أراد الله سبحانه وتعالى لها غير ذلك، وإنما السماء والأرض قائمة بأمر الله، السماء محمولة بأمر الله سبحانه وتعالى والأرض كذلك مبسوطة بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ويوم يريد الله سبحانه وتعالى ويوم يأذن بخراب العالم ويدعو الناس دعوة من الأرض للبعث والنشور، لا يملك أحد أن يتخلف ولا يملك أحد كائنا من كان أن يؤجل هذه الدعوة، يقول طب والله بس نستنى ولو حد يوم كذا عما نشوف بس المباراة النهائية اللي احنا يعني من زمان منتظرينها، أو حتى نشوف يعني كيف آلت الحرب بين بلد كذا وكذا، أو حتى تطلع نتيجة الثانوية العامة، أو حتى من مشاغل الناس الكثيرة. إذا أنتم تخرجون، الكل يلبي والكل يستجيب، لأن الكل مقهور بقهر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، هذا إجمال لما تقدم، وله من في السماوات والأرض، الكل ملكه والكل عبيده سبحانه وتعالى، كل له قانتون يعني خاضعون وخاشعون وعابدون. وقد يقول بعض الناس ليس كل الناس قانتين، من الناس من هم كافرون، لكن هذا المقصود كل له قانتون يعني سواء طوعا أو حتى كرها، الكل قانت بمعنى الكل مقهور بعبودية الله سبحانه وتعالى، سواء قبل هذا ورضي به وهذا المؤمن، أو لم يقبله ولم يرضه في شأن الكافر. فالكافر أيضا شاء أم أبى فهو عبد لله، وهو مربوب ومقهور ولا يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو لم يعجبه مره أن يذهب فيستظل بسماء غير سماء الله، ويعيش على أرض غير أرضه، ويتنفس بهواء غير هوائه. طبعا لا يتصور هذا لا مؤمن ولا كافر. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الذي يبدأ الخلق، وأنتم تقرون بهذا، والكلام لأهل مكة الكافر، وإن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فالبداء لا إشكال عليها على الأقل عند هؤلاء المخاطبين. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، هذه التي يمارون فيها، لكن الله تعالى يعينهم على فهمها بقوله وهو أهون عليه، يعني الإعادة أيسر من البدء. وهذا في الحقيقة ليس على ظاهره، وإلا فكله يسير على الله. لأننا لو قلنا أهون هذا أهون من هذا، إذن هناك على الله تعالى هين وأهون، يبقى في حاجة بتكون فيها بعض الصعوبة وفي حاجة صعوبتها أقل، وليس كذلك، وإنما كله يسير لديه سبحانه وتعالى. وإنما قال وهو أهون عليه، يعني بالنسبة إلى الأذهان والعقول، بالنسبة لتصورنا نحن أن الإعادة أسهل من البدء. إذا صنعت شيئا لأول مرة ثم قيل لك يمكن أن تصنعه مرة ثانية، تقول له أسهل، أليس كذلك؟ ولا لأول مرة بيكون أصعب؟ هذا في عقولنا أن الإعادة أسهل من الإبداء. أما عند الله سبحانه وتعالى فكلهما يستوي، هذا سهل وهذا سهل. وإنما قال وهو أهون عليه، يعني فيما تفهمون وفيما تعقلون وبالنسبة إلى أذهانكم، وإلا فكلاهما في قدرة الله تعالى سواء. لأن الله سبحانه وتعالى لن يزيد هنا، يعني في البدء، على أن يقول كن فيكون، ولن يزيد هنالك، يعني في الإعادة، على أن يقول كن فيكون. فكلاهما سواء في قدرته، لكن حتى على فهم الناس فينبغي أن يكون البدء في فهم الناس ليس في سهولة الإعادة، وأن الإعادة أسهل. فإذا كان كذلك فمن أثبت البدء من باب أولى أن يثبت الإعادة، وأنتم تثبتون البدء، الكلام لأهل مكة المخاطبين، فلأن تثبتوا الإعادة يعني البعث، هذا من باب أولى وأولى. ولهذا ذكر المصنف حديث البخاري حديث القدسي، قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، هذا من تكذيب الناس لله. الذي ينفي البعث يكذب الله، والله تعالى يذكر هذا الفعل على سبيل الذم لفاعله: كذبني ابن آدم ولم يكن له، يعني ليس له أن يكذبني. وجعل الله تعالى قول الإنسان عن ربه لن يعيدني كما بدأني تكذيبا له. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وله المثل الأعلى، لله تعالى المثل الأعلى، بمعنى أن كل صفة كمال في المخلوق فالخالق من باب أولى متصف بها سبحانه وتعالى، وهو أحق بها على وجه لا يشاركه أحد في هذا الحق. وكذلك كل صفة نقص في حق المخلوق فالله تعالى أولى أن ينزه عنها على وجه لا يشاركه في نفس هذا النقص أحد. هذا معنى قوله تعالى وله المثل الأعلى. المثل الأعلى أنه متصف بكل صفات الكمال، منزه عن كل صفات النقص. وإذا كان العبد المخلوق يحب أن يتصف بالكمالات وينأى عن الاتصاف بالنقص فالخالق من باب أولى، هذا يسمى قياس الأولى. فكذلك كل عبد يتصف بصفة كمال فالخالق أولى بهذا الكمال، لأنه هو الذي أعطاه هذا الكمال الذي عند العبد، إنما مستمد من الله، وإلا فقد الشيء لا يعطيه. وهذا النقص الذي يفر منه العبد فالله أولى أن يتنزه عن هذا النقص. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي غلب كل شيء وقهرا، والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، حكيم في أفعاله وفي أقواله وفي شرعه وفي قدره. ثم ضرب الله عز وجل هذا المثل الذي هو منتزع من البيئة ومن أحوال الناس، ولهذا قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يعني في قضية التوحيد والشرك ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يعني مثلا منتزعا من أحوالكم التي ترونها في أنفسكم. صورة هذا المثل في هذا السؤال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ تصوير المثل أن الله يقول لهم: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، يعني من كان عنده جواري أو عبيد يسمى ملك اليمين، من كان عنده ملك يمين، فملك اليمين هذا يسمى ملكا، فعبدك أو أمتك ملكك أنت تشتريه، وأنت عندك أموال أخرى وأرزاق رزقك الله سبحانه وتعالى، أيكم يحب أن يشاركه عبده في ملكه؟ لا أحد يحب هذا. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هذا مع أن الله هو الذي رزقك هذا الرزق، لست أنت الذي أتيت به، ومع هذا تكره أن يشاركك عبدك في ملكك، لأن ملكك ليس ملكا لعبدك. ولهذا قال: فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، فأنتم فيه سواء، يعني أنتم وعبيدكم سواء فيما ملكتم. من يحب أن يشاركه عبده في ملكه؟ لا يحب أحد هكذا. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني كالأحرار الشركاء في الحقيقة، يعني تخافونهم كما تخافون كخيفتكم أنفسكم، يعني كما يخاف بعضكم من بعض. تخاف أن يشاركك عبدك في مالك خوفك من أن يشاركك حر في مالك، أنت تخاف أن يشاركك حر في مالك، تقول هذا مالي أنا، من باب أولى لا تقبل أن يشاركك عبد في هذا المال. إذا كان الأمر كذلك فالله تعالى أولى أنه لا يقبل أن يشاركه عبد من عباده في أن يكون إلها معه سبحانه وتعالى. فحاصل هذا المثل أن الإنسان كما يأنف أن يشاركه مملوكه في رزقه الذي رزقه الله سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشاركه أحد من خلقه أن يكون إلها معه، وهذا إنكار على هؤلاء المشركين الذين أشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره من الآلهة والأنداد. في الحالة التي يأنف أحدهم من هذا أو من مثل هذا المثل المضروب، ولهذا قال الله تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، يعني أهل العقول هم الذين يساق إليهم مثل أو مثل هذا الكلام. ثم قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله، يعني ما دام هؤلاء المشركون ليسوا على شرع وليسوا على عقل وليسوا على فطرة فما بقي إلا الهوى، يعني فما بالهم مع وضوح مثل هذا المثل العقلي ومع وضوح مثل هذه الآيات الشرعية، فما بقي لهم إلا الهوى. ولهذا قال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، يعني المشركون في اتخاذهم الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى ليس لهم في الحقيقة دليل إلا مجرد الأهواء بغير علم، يعني بغير هدى من الله تعالى. ولهذا قال: فمن يهدي من أضل الله، يعني لا أحد يهدي من أضله الله سبحانه وتعالى، وإنما أضلهم الله لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمواقع فضله، علم الله سبحانه وتعالى أنهم ليسوا أهلا لهداية الله سبحانه وتعالى فكتب عليهم هذا الضلال لما علمه من شؤم مواقفهم ومن شؤم ديانتهم. ولهذا قال وما لهم من نصر، يعني لم يكن لهم أحد ينصرهم ولم يكن لهم أحد يدفع عنهم عقوبة الله سبحانه وتعالى. ثم التفت السياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود المسلمون الذين أمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على هذا المنهج الذي وضعه الله عز وجل لهم، وأن ينأوا عن أفعال وأحوال المشركين. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أقم وجهك يعني أنصب وجهك على هذا الحق الذي بعثك الله عز وجل به. أقم وجهك للدين حنيفا، يعني خص الله تعالى إقامة الوجه لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب، إذا أقبل الوجه أقبل القلب، وإذا أقبل الوجه والقلب معا لابد أن يترتب على هذا سعي البدن. ولهذا قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. قال حنيفا ليؤكد أن البدن مع القلب مع الوجه، وهذا هو مجموع الاستقامة التي أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هنا قال فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني حالة كونك حنيفا مائلا عن الشرك مستقيما على منهج الله عز وجل، ومن ثم هذا المنهج والفطرة. ولهذا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني هذه الفطرة يعني الاستقامة على هذا الدين في الحق هي الفطرة. ولهذا ليس كما يقول بعض الناس ان الامر صعب وان الالتزام صعب وان الاستقامة صعبة، وان عشان تقعد تقول لي الحلال والحرام في ظروف كهذه الظروف هذا امر يشق، ويعني هذا كلام يعني جربناه ووجدناه، هذا الكلام كله خلاف، هذا خلاف الصحيح. بل الاستقامة على الدين أيسر من الانحراف في الحقيقة، لأن الانحراف خلاف الفطرة بينما الاستقامة مقتضى الفطرة. إذن لماذا يستشعر المستقيم بعض الصعوبة في الأول؟ هو ده الامتحان اللي في أول السورة الماضية، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتتن، تأخذها كذا على طبق من ذهب، فما قيمة الجنة إذن؟ لابد الجنة تكون محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات، وإلا لما تصل بعد دفع هذه الضريبة لما تصل إلى الاستقامة تجدنها أوفق شيء وأيسر شيء وأكثر ما يكون راحة. لماذا؟ لأنها الموافقة للفطرة. وتصبح بعد هذا إذا انحرفت تستشعر الصعوبة. توهم رجلا يستيقظ كل يوم الفجر وبعدين جاء في يوم صحى الساعة 7، يا دي المصيبة اللي حصلت. لماذا؟ لأن استيقاظ الفجر كل يوم شيء طبيعي، هي دي الفطرة، هو مفطور على هذا أن يكون عبدا لربه سبحانه وتعالى. فإذا في يوم زود للساعة 7 ويفترض هذا على شأن الغافلين، ده أقول لك الله يكفي كويس مليش دعوة أنا كنت نايم، دي راحة زايدة. لا، هو يستشعر التعب والهم والكرب، ولو ساغ له أن يقتل نفسه لفعل لما يكون مؤمن، يعني يقول كيف هذا، ويصحى مزعورا كما لو كان زلزال حصل. هو زلزال فعلا في إيمانه حصل، إذن هذا خلاف الشيء الطبيعي. إذن الفطرة أيسر ما يكون. إذا استقام سترى كل صور الاستقامة طبيعية جدا. ولهذا الإنسان بعد استقامته يكره ما كان يحبه قبل الاستقامة، والشيء لم يتغير. واحد كان بيسمع الأغاني صار يكره الأغاني، هي الأغاني اللي تغيرت؟ الأغاني هي الأغاني نفس الأغاني، لكن اللي حصل هو اللي تغير. هو كان منحرفا، كان مقلوبا، الآن صار مستقيما، صار معتدلا، صار على الفطرة التي فطر الله الناس عليه. ولهذا قال لا تبديل لخلق الله، إما المعنى لا تبدلوا خلق الله سبحانه وتعالى، أو إن المعنى على بابي لا تبديل لخلق الله، يعني الله سبحانه وتعالى ساوى بين خلقه في الفطرة، ولا يمكن لأحد أن يبدل خلق الله سبحانه وتعالى، أو لا تبديل لدين الله. كل هذه المعاني واحدة، ولهذا الحديث معروف ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني الأصل للإنسان بيولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، وكل شيء خلاف الإسلام طارئ، هذه الطوارئ طرأ عليه الكفر بعد أن ولد مسلما، طرأ عليه النصرانية لما نصره أبواه عاش في بيئة النصر، طرأ عليه اليهودية، طرأ عليه المجوسية، طرأ عليه ما طرأ العلمانية أو غير ذلك. المهم أن هذا خلاف الأصل، والأصل هو الإسلام، والأصل هو الفطرة. ولهذا ضرب نفسه مثلا لهذا، قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني البهيمة تولد وهي جمعاء، يعني مستقيمة الخلق، هل تحسون فيها من جدعاء؟ لا. أمال كيف تجدع؟ يعني تقطع أذنها بعد هذا؟ لا، لما تعيش ويجي أي ظرف ولا حاجة واحد يقطع أذنها، إنما ما بتخلقش مقطوعة الأذن. فلما تلاقي البهيمة مقطوعة الأذن تقول هذا يعني من صنع، من صنع البشر، أما هي لم تولد مقطوعة الأذن. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قرأ هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وإذا فالمستقيم على الفطرة، فلما تشوف واحد منحرف تقول له الله تعالى ما خلقك هكذا، أو أنت غيرت في الفطرة وطمست فطرته وانحرفت عن الصراط الذي أوجدك الله سبحانه وتعالى عليه. ولو أنك عدت مكانك تحمدي أو تستريحي، لو أنك عدت هذا أفضل. ولهذا قال الله تعالى: ذلك الدين القيم، يعني ذلك الدين الذي هو مقتضى الفطرة والاستقامة على الطريقة التي فطر الله الناس عليها، هذا هو الدين القيم، يعني هذا هو الدين المستقيم، يعني هذا مقتضى التمسك بالشريعة والفطرة السليمة والعقل السليم، كل هذا يجتمع في الحقيقة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون، ولهذا يجادلون، ولهذا يمارون، ولهذا يتعبون أنفسهم ويتصورون أن الاستقامة شاقة وليست بشاقة، ويتصورون أن ما هم عليه من خلاف الاستقامة هو المناسب وليس بمناسب، يظنون أن هذا يناسب العصر أو يناسب الزمان أو يناسب المكان أو يناسب البيئة أو يناسب النظم والأطر والشبه، الكلام الكبير الذي يقولونه وليس بكبير ولا شيء. يقول لك والله في آليات، كم ذات الصحات السياسيين كده، يقول لك في آليات معينة عشان دفع، يقعد نص ساعة تتكلم تقول يا ربي هو قال ليه، هو ما قالش حاجة، هو أخذ دورة في كده أنه يتكلم نص ساعة بحيث تمسك منه كلمة، ما قالش حاجة، بس جاب كلام كبير في وسط الكلام، فأنت كنت مستأنس وأنت بتسمع، وبعد ما يخلص انت فهمت حاجه ولا والله ما فهمت حاجه ولا فهمت حاجه، هو ده الكلام الذي يعني تعلمه حتى يعني يستقيم الامر وليس بمستقيم. نعم، لكن المستقيم هو الدين القيم، ذلك الدين القيم يعني الذي يوافق الفطره، الذي يوافق الشريعه، الذي لا تنكره العقول الصحيحه، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. منيبين اليه واتقوه، منيبين إليه، هذا حال المقصود منه تفسير إقامة الوجه للدين، يعني كيف تقيم وجهك للدين؟ فأقم وجهك للدين حنيفا. كيف؟ منيبين إليه واتقوه، فإن الإنابة إنابة القلب، يعني لا تحسن أن تقيم وجهك للدين حنيفا وتستقيم على هذه الشريعة إلا حالة كونك منيبا، والإنابة إنما هي عمل القلب، ويلزم من عمل القلب ولا بد عمل البدن، لأن في ارتباط بين الظاهر وبين الباطن، فشامل هذا العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة، العبادات الباطنة العبادات القلبية كالخوف والرجاء والحب والإنابة والاستعانة والتوكل ونحو ذلك، والعبادات الظاهرة المأمور بها من صلاة وزكاة وصوم وحج وذكر لله عز وجل وغير ذلك. ولا يتم الأمران لاستقامة العبادات الظاهرة والباطنة إلا بترك المعاصي، ولهذا قال الله تعالى: منيبين إليه واتقوه، لأن الإنابة تشمل إنابة القلب ويترتب عليها عمل البدن، والتقوى تشمل اجتناب المعاصي. منيبين إليه واتقوه، واجتناب والتقوى تشمل فعل المأمورات وترك المنكرات. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ولما كانت التقوى تشمل فعل المأمورات وترك المنكرات، مثل الله تعالى بمأمور من أهم المأمورات ومنهي من أهم المنهيات، فقال منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، فإن إقامة الصلاة من أهم المأمورات وهي عنوان المسلم وأهم ما يعرف به المسلم. ولا تكونوا من المشركين، فالشرك من أخطر بل هو أخطر وأهم المنهيات. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، يعني وإذا كيف يكونون من الموحدين إذا قال ولا تكونوا من المشركين، يعني بل كونوا من الموحدين. ثم وصف بعض أفعال المشركين، قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الآية فيها تحذير للمسلمين من مشابهة المشركين. مشابهة المشركين في شيء من أخص أوصاف، وهو التحزب والتفرق. ومن هنا يعلم أن التحزب والتفرق إنما هو من شأن المشركين. لا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين فرقوا دينهم، كما في الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار. هذا التحزب وهذا التفرق وهذا الاختلاف الذي يكون بينهم، ولهذا وقع هذا حتى في هذه الأمة. قال واستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحد، وهي الجماعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فالآية فيها تحذير من التحزب ومن التفرق، وهي سمة من كان قبلنا من أهل الأديان والملل، أو من أهل الملل الباطلة، أن كل حزب بما لديهم فرحون، يعني كل طائفة ترضى بما هي عليه. وأنت ترى هذا في عامة الفرق والمذاهب والآراء التي وجدت عند الديانة النصرانية أو اليهودية. أما هذه الملة وهذه الشريعة فأهل العلم فيها والحمد لله لم يختلفوا، وأصولهم واحدة والحمد لله. أهل السنة أصولهم واحدة، قل أن يختلف في مسألة إلا في مسائل الفروع، والأمر فيها واسع. مسائل الفروع التي وسع الصحابة أن يختلفوا فيها بلا إشكال، لأن مبناها كثير منها على بعض مسائل الاجتهاد، والحق فيها الأمر فيها واسع، ولهذا لا ينبغي أن ينكر في مثل هذه المسائل التي الاختلاف فيها سائغ. لكن الإشكال كله في التحزب والتفرق الذي هو أشبه بتحزب وتفرق المشركين، بحيث يكفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويرفض بعضهم بعضا. هذا منهج المشركين وليس منهج المسلمين. فهذه الآية تضبط المنهج السلفي أفضل ما يكون من الضبط، وتبين سلفية المنهج وهو الاستقامة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك التحزب والتفرق، وأن يكون كل حزب بما لديهم فرحون، بل يكون المقياس هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس مطلقا هكذا، وإنما بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سلف هذه الأمة وأشرف هذه الأمة وخيار هذه الأمة، من اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا درج على هذا ومشى عليه المسلمون في كل عصر ونصف، إلا من خالف ذلك فالأمر عليه وليس له. لكن نحن مأمورون أن نسلك هذا المسلك بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمر الله تعالى كما هو. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فنحن منهيون عن التفرق في الدين والتحزب، وأن نكون شيعا وأحزابا، وإنما نجتمع، لكن نجتمع على ماذا؟ نجتمع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. من أراد أن يجمعنا على هذا إن جمعنا له، ومن أراد أن يجمعنا على غير هذا أبينا وقلنا، حتى يكون الأمر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا شطر من السورة، وبقي شطر آخر، والحمد لله رب العالمين. هل يوجد تعارض بين الآيتين؟ قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، جعل بينكم مودة ورحمة، وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لا، ليس هناك تعارض، وإنما هذه لها مجال غير هذه. الآية الأولى التي معنا في السورة من آيات الله تعالى: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو الأصل، السكن الطبعي الطبيعي الذي يكون يراه الإنسان مع أهله وتراه المرأة مع زوجها. معاني السكن المودة والرحمة هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. إذا استغل الإنسان هذه المعاني في الحق فهذا لا إشكال فيه، إذا استغل هذه المعاني بحيث غاير بها الحق وقدم رحمته للمرأة على شرائع دينه أو سكنه إلى المرأة على الفرائض والمنهيات ونحو ذلك، حينئذ يتغير الأمر وتصبح الزوجة عدوا أو الولد عدوا. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. متى تكون الزوجة عدوة ويكون الولد عدوا؟ إذا انحرف أو تسبب في انحراف الزوج أو الوالد عن المنهج المستقيم. فهذه الآية لا تعارض تلك. هل يجوز أن يطلق فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من الختان وقص الأظفار وغيرها، أن مخالفة ذلك تبديل لخلق الله وأن مخالفة هذه الفطرة حرام؟ صحيح، المعنى صحيح. فطرة الله هي الفطرة، هي الدين، وهي السنن التي اجتمع عليها الأنبياء والتي جاءت بها الشرائع، ولهذا سنن الفطرة التي اجتمعت عليها الأنبياء والتي نادت بها الشرائع وسنها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز مخالفة هذه الفطر. ولهذا صحيح أن مخالفة هذه الفطر حرام. فلو أن رجلا يطلق شاربه كما يفعل بعض الناس حتى يكون شاربه يعني متوفرا جدا كهذا النحو الذي يخيف، أحيانا تمشي تلاقي واحد شاربه تخاف منهم لأول وهلة، لأن هذا خلاف الفطرة، أنت تنفر من مخالفة الفطرة. ولو أن رجلا ترك شعر إبطه على هذه الحالة أو ترك أظفاره حتى صارت حوافر كحوافر البهائم كما يفعل بعض النساء، لا شك أن هذا مما تأنف منه الفطرة السليمة. ولا يضرك أن أحيانا الفطرة نفسها لما الإنسان يعتاد على مخالفة الفطرة يقول لك لا وهي يعني ده شيء طبيعي، هذا ليس معناه أن الفطرة لا، ده معناه أن الفطرة انطمست، هذا العيب فيه في الشخص نفسه، ألف المخالفة حتى اعتاده، ألف المخالفة حتى اعتاد. فصول لك والله ما فيش فيه حاجة، يعني ما كلنا ملمعين ما هي مسألة ما فيش فيه حاجة، لا ده فيها كتير أوي، بس هو خلاص من كثرة الاعتياد صارت المسألة. هل يوجد صور غير محرم في الرهان أو المسابقات؟ إذا يعني تكفل طرف ثالث، بس ده لا يسمى رهان، الرهان محرم، لكن صور المسابقات إذا تكفل طرف ثالث بأن يسابق بين طرفين وهو الذي سيعطي للفائز منهما، في هذه الحالة خرجت عن صورة الرهان المحرم. لكن لو فريقين بيلعبوا على طريقة اللعب والمسابقات يقول لك أنت تدفع كذا وإحنا ندفع كذا والغالب هتجيله جايزة، أو خمس ست فرق كل فريق بيدفع زي الدورات اللي بيعملوها وفي رمضان دورات رمضانية كل واحد يدفع فلوس وفي الآخر تتجمع الفلوس للفريق الغالب، هذا من الميسر، هذا من المحرم. لكن لو أن رجلا ثالثا أو طرفا ثالثا قال يا جماعة أنتوا يعني تسابقوا بس يريد تكون لكم نية حسنة من أجل الرياضة وإعداد النفس للجهاد والتقوي على الطاعة والعبادة والذي سيفوز منكم له عندي هدية، هذا ليس من صور القمار ولا الرهان المحرم. كيف نوازن بين أعمالنا الدنيوية وبين طلب العلم وأعمالنا تأخذ معظم أوقاتنا؟ هذا مرد للبركة، والله إن بارك في شيء نفع، لو صحت نيتك فإن الله تعالى يعينك على أن تحارب في كل الميادين وليس هناك إشكال. ويدلك على هذا أن من الناس من يفعل هذا، بعض الناس تراهم والحمد لله مستقيم في عمله غير مقصر، وربما يدرس مع العمل ومع الدراسة دراسة تانية وثالثة ورابعة، ومع الكلام ده عنده صلة أرحام وسفرات كثيرة إلى أرحامه هنا وهناك، ومع هذا فهو أيضا ربما يعول والديه، ومع هذا فله بيت وله أولاد، ومع هذا لو عندك كمان كلما دعي إلى طاعة فإنه حريص عليه، هذه بركة من الله عز وجل. لكن أحيانا الإنسان من خيبته دائما يبحث عن شماعة يعلق عليها خيبته، فإذا لم يجد شيئا قال والله أصل في تعارض، أصل الظروف صعبة، وأصل الضغوط. وصرنا نأخذ هذا الكلام نحفظه من بعض، حتى أنك لو سألت ولد صغير عنده 7 سنوات ما بتجيش لك مش فاضي، هو اتعلم كده بيسمع ده متطور ايه ده مش فاضي، هتلاقي نفس الألفاظ لأنه بيسمعها من البيئة، ألفاظ من البيئة والله مشغول، أصل المشاغل كثيرة، هو بيسمع من حوله يتعلل بهذا فيحفظ هذا وهو أبو الفضل. لكن هكذا الناس، فالحقيقة هذا من الكذب على أنفسنا إن إحنا نمتنع عن أي طاعة، لأن بالبداهة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ما دام ربنا مكلفك بصلة الأرحام مع أداء الصلاة مع أداء العمل حتى مع عمل الدنيا كفى المرء يضيع ما يعول، إذا لابد أن تستطيع، وإلا زعمك أنك لا تستطيع هذا في اتهام للشريعة واتهام لربنا سبحانه وتعالى، وهذا غير صحيح. إذا أنت تستطيع، وما الذي يحدث؟ الذي يحدث كسل، وبدل ما تقول أنا كسلان، الإنسان يصعب عليه أن ينسب الخطأ إلى نفسه، دائما يبحث عن أي شماعة أول ما تلاقي حط عليها كل الهموم. لكن الصحيح غير هذا، بل أعجب من هذا أن بعض الأدباء والحكمة ضلت المؤمن على كل حال، بعض الأدباء كفار وليس مسلم، لكن يقول وهذه كلمة صحيحة، إذا أردت أن تعهد بمهمة فعهد بها إلى مشغول. حكمة، إذا أردت أن تعهد بمهمة عندك حاجة يعني عايز تكلف بها حد فعهد بها إلى مشغول. ليه؟ لأن المشغول يعرف كيف يحافظ على وقته وبالتالي سيؤدي المهمة. طب والفاضي مش هيعمل حاجة خالص ولا يعمل قاضي حتى، اوعى تصدق الفاضي لا يعمل قاضي ولا يعمل أي حاجة. نعم. سؤال عن وسوسة الشيطان حتى أن يعني يدخل في أبواب الشرك ونحو ذلك. على كل حال هذا سؤال متكرر، وكثيرا ما يعرض لأصحاب الديانة في بداية الطريق هذا الأمر، الوسواس، وسواس في الطهارة، وسواس في الصلاة، وسواس في العقيدة، وسواس يشتد عليه حتى يخاف الأخ يقول أنا كده كافر وأنا مش مقبول الإسلام وأنا كده يعني غير مسلم، وبالتالي الشيطان يقول له خلاص ما دمت كافر ما تصليش، هو عايز منك هذا. لكن هذا كلام غير صحيح، وإنما ويقول له يعني لما كنت لا تصلي ما كانش بيحصل لك الحاجات دي. طب ما ده شيء طبيعي، وماذا يفعل الشيطان في البيت الخارب؟ بيت كان خارب يدخل ويعمل ايه؟ لكن لما أراد أن يستقيم شيء طبيعي أن الشيطان يبدأ يراغمه حتى يفتنه عن دين. فالعلاج المجاهد، جاهد نفسك، إذا كان بيجي لك في الطهارة في الصلاة جاهد نفسك، يعني اعمل بخلاف الهوى. إذا قال لك لا طب كمان مرة قول له لا، قول لك الوضوء مش صح قول له ملكش دعوة خليه مش صح أنا عايز يكون مش صح لحد ما يزهق ويسيبك. نفس الكلام وأشده ما يكون في أبواب الاعتقاد، ومع هذا فوقع هذا والحمد لله أنه وقع حتى يكون في هذا مثلاه، وحتى نأخذ الجواب وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يذكره، هو ده اللي انت خايف منه، يجد في نفسه ما يتعاظم أن يذكره، يعني في وسوسة ما أقدرش أقول لك عليها، إذن هتكون في الأبواب تحت الخط الأحمر. قال أوجدتموه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قد وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. إيه بقى صريح الإيمان؟ مش الوسوسة، صريح الإيمان أن أنت خايف وتتعاظم، يعني وجدتم هذا التعاظم يعني فعلا أنت خايف، لا يدل على إيمانك. إذا وجدت نفسك مستعظم ومستبشع الوسوسة وخايف منها وحزين ومنكرها بقلبك وتقول يعني كيف أصل إلى هذا وكيف أفكر في هذا، هذا يدل على إيمانك، ولهذا جاهد نفسك مرة بعد مرة حتى تتخلص من هذا إن شاء الله. نفس السؤال، كيف يغض بصره في وسط هذه الفتن مع الضعف وقلة العلم كلما يعني تاب رجع؟ هذا إشكال عام، وعلاجه الصدق مع الله عز وجل وكثرة الدعاء. والإشكال أن بعض الناس يسمع الجواب ما يعملش به ويرجع الأسبوع الجاي يبعث نفس السؤال، ولو قدر لي أن أعرفه وأقول له أنت عملت الكلام هيقول لا، طيب تسأل تاني ليه؟ ما أنت المشكلة عندك. فتعالوا يعني ونحن موسم صيف، والصيف يعني فيه حرارات، فالله أن يجنبنا وإياكم يعني لهيب الذنوب. تعالوا نتواصى بأن ننزل حاجتنا بالله، هذا شيء في غير الطاقة في الحقيقة، إلا إذا أنزلتها بالله. أنزل هذه الحاجة بالله، قل يا رب أنا ضعيف وفقير وذليل وعاجز، وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى عجز ومضيعة، وإني لا أثق إلا بك. خلاص يعني ما فيش فايدة، لا أثق إلا بك. اللهم أعني على غض البصر وجنبني فتنة النساء. تعال جرب، تقول لسه تاني، ما احنا ما ورناش حاجة، تاني وتالت ورابع، تيجي كده في يوم تلاقي نفسك سبحان الله كما لو كانت عواميد ولا بدران تمشي في الشارع. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ده وصل، اللي حصل وصل بينك وبين الله، في يعني صادفت الصدق. هو ربنا عز وجل قريب من اول دعاء، لكن اللي بيحصل تاخير الاستجابه، انت كان عندك اشكال، اول مره نسيت، ثاني مره دعيت وانت مش مركز، ثالث مره دعيت وانت مش مهتم، رابع مره دعيت وانت مش عارف انت بتقول ايه، خامس مره دعيت وانت بتجرب تقول طب اما اشوف، سادس مره وانت جيت سبع مره اتفق يقين يقين، فقيل لك خذ، هي الدعوه جت صح فاستجيبت. فهو هذا الطريق، ما اعرف طريقا غيره في فتنه النساء، ما اعرف طريقا غير هذا الطريق، فاحفظه حتى يعني لا يتكرر السؤال. في الحديث سبحان الله والله اكبر تملا ما بين السماوات والارض والحمد لله تملا الميزان. نعم، الحديث صحيح مسلم، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. معنى هذا واضح، تملأ يعني تملأ أثر هذه العبادة وبركة هذا الذكر، تملأ الحمد لله سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، يعني بميزان العبد. إذا اجتهد العبد في التسبيح خصوصا إذا وافق حضور القلب سبحان الله، فهم معنى الكلمة أنه ينزه الله تعالى عما لا يليق به والحمد لله، وفهم معناها أنه يحمده سبحانه وتعالى فهو المحمود على كل ما قدر وعلى كل ما أعطى، هذه عبوديات ميزانها ثقيل يملأ ما بين السماء والأرض. ومثل هذا لو أنك رجعت إلى شرح للحديث مثلا في 40 النووية، كتاب جامع علوم الحكم لابن رجب، ترى فيه عجبا من العجب مما لا يتسع له المجال. يعيش في قرية ليس فيها علم ولا ملتزمون، والقرية بعيدة، ماذا يفعل؟ نعم، لابد أن يكون في القرية من يعينك على طلب العلم ونحو ذلك، تتعلم منه، وإلا اذهب إلى قرية أخرى، وهذا لا بد منه، فإن طلب العلم واجب، طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يقصر في هذا. ونحن نرى الناس يسافرون من بلد إلى بلد حتى يتعلم شوية حساب وجغرافيا، وهو مش هيستعمل الكلام ده في حياته بعد كده. هتعمل ايه بالجغرافيا اللي انت علمتها 15 سنة جغرافيا و15 سنة علوم وانجليزي ومع ذلك من الحماقة عند الناس ما يتعلمش، يعني ما يتعلمش، لا لا لا خليه يتعلم. طيب ما يتعلمش دينه، ما رأيك تعلم دينه برضه؟ فأقل شيء يعني أن نسوي بين هذا وهذا، ولا يستويان، تعلم الدين أوجب، لأنه لو لقي الله تعالى بلا جغرافيا ولا تاريخ هذا لا يمنعه دخول الجنة، لكن لو لقي الله تعالى بلا توحيد يمنعه قطعا من دخول الجنة. ما الحكم في شراء شهادات استثمار في البنك وحكم الجوائز؟ هذا حرام ولا يجوز، لأن شهادات استثمار كلها مبنية على الربا، ألف وبه وجيم كلها حرام، ولو يعملوا دال كمان تبقى حرام برضه. نعم، إذا لو عملوا دال دي يعني على طريقة إسلامية، نحكي على طريقتهم هؤلاء ما يأتي منهم إلا كل البيوع المحرمة والنظم التي كانوا يتعمدون محاربة الله تعالى بالربا. هيئة التأمينات والمعاشات تقوم بوضع جزء كبير من أموال المؤمن عليهم في بنوك ربوية ثم تصرف المعاشات للناس وفيها أرباح وفوائد ربوية، فما حكم المعاشات المعاشات بتاعت الحكومة ما فيش فيها حاجة. يكون بقى ان الحكومة بتاخد الفلوس تحطها في الربا، ده مش شغلنا احنا. وإلا الحكومة تعاملاتها كثيرة ربوي، فالموظف ما ياخدش الراتب بتاعه لأن الحكومة برضو بتعمل كده. لا، هذا التوسع في هذا التوسع غير مرضي. وإن النصيحة أن أنت اشتغل طبيب أو مدرس أو موظف أو عامل تأخذ أجرا صحيحا على عملك الذي هو صحيح، والحكومة تقع في بعض الأخطاء هذا ليس. ومن هذا المعاشات التي، لأن هذا من أبواب التأمين التكافلي الاجتماعي، هذا لا بأس به إن شاء الله. امرأة توفي عنها زوجها وتبلغ العمر 23 سنة ومعها بنتان صغيرتان، هل تنصحها بالزواج مرة أخرى إذا تقدم لا أحد، أم تصير إلى آخر عمرها بدون زوج وتربي طفلتيها؟ لا طبعا أنصحها بالزواج، وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنه. الصحابة بمجرد أن يعني يموت عنها زوجها أو يطلقها، أول ما العدة تخلص تتزوج. وإلا لو لم تفعل هذا خلاف الفطرة، كيف تتحمل خصوصا في سن كهذا؟ هذا خلاف كون أن أحوال الناس والمجتمع والعادات وهذا الكلام لا يعارض الشريعة. إذا تعارضت العادات ونظرة الناس مع الشريعة، ما الذي يقدم؟ يقدم الشريعة. لكن طبعا لا بأس بشيء من الحكمة، الحكمة أن الواحد يعرف كيف يتصرف. لكن مثل هذه سواء كانت صغيرة أو كبيرة خصوصا في هذا السن ينصح لها أن تتزوج، وإلا يخشى أن تقع في الحرام. لكن طبعا تتزوج من يحافظ عليها وعلى ولديها أولادها، كل هذا مقتضى الحكمة. قال لابنته علي الطلاق، ما أنت خارجة إلا بالنقاب، وفعلا خرجت بالنقاب. وبعد ذلك قال سوف أتركك فترة حتى تكبري، فما حكم الله؟ هذا جاهل على كل حال. ومثل هذا النقاب ونحوه لا ينبغي أن يفرض فرضا بهذه الطريقة، الحديد والنار أبدا، لأنها قد تلبسه وتسيء إلى المنتقبات إن كانت هي غير، وما أكثر ما رأينا هؤلاء هي غير ملتزمة أصلا. مثل هذا لا يأتي بطريقة الإلزام. أما إذا كان يسأل حكم اليمين فهذا الصحيح أنه أنت بتسمي يمين يبقى عليك كفارة يمين، ومثل هذا ليس طلاقا على الصحيح. لكن طبعا ينبغي أن يؤدب مثل هذا، ألا يفعل، ألا يعرض الطلاق لمثل هذا. يعيش منزل العائلة مع بعض أخواته والمنزل يحتاج لبعض الإصلاحات وليس معهم المال، فهل إذا وضع مال الزكاة في هذا المنزل علما بأن أخواته لا يستطيعون إنفاق؟ لا، مال الزكاة لا يوضع في مثل هذا. مال الزكاة لا يوضع، ممكن تعطي مال الزكاة لأخيك أو لأختك. أما البيت بتاعك اللي انت قاعد فيهم، اللي انت قاعد فيه معاهم، تحط مال الزكاة في البيت بتاعك، يبقى ده نوع من البخل بمالك. أنا عايز تستفيد برضه مال الزكاة بدل ما يطلعه كله، طب بيدور على حاجة يستفيد هو كمان من مال الزكاة الذي، والله تعالى غني عنك وعن زكاتك، إنما تفعل هذا لبركة مالك، لا يجوز هذه الحال. صلى الاستخارة مرتين في أمر الزواج ولم يجد شيئا في منامه، لا يلزم الاستخارة أن يكون فيها منام، لا يلزم. إذا اتفق منام أهلا وسهلا، وغالبا لا يتفق، ولا نسبة 5%. فلو كل واحد يستخير يستنى منام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، وإنما قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقوم، يعني وبعد هذا يمضي في أمره. قد يرى مناما لا بأس إن كان المنام له معنى معين، وقد يرى انشراحا أو عدم انشراح أيضا لا بأس، هذا قد يحدث أكثر. وقد لا يرى لا منام ولا انشراح، ماذا يفعل؟ يتوكع الله ويمضي في الموضوع، لأنه قال في الاستخارة فاصرفه عني واصرفني عنه، فحتى لو أنت مضيت فيه وليس فيه خير الله عز وجل يصرفك عنه، وأنت حريص عليه وربنا عز وجل من بركة الاستخارة يصرفه عنك. عندي مبلغ 10,000 وسأتزوج بهم، هل يخرج عليهم زكاة بالعلم مع العلم أنهم موجودون في البيت؟ إذا حال عليهم الحول تجب فيهم الزكاة حتى لو كانوا للزواج. عايز تتزوج تزوج قبل ما يحل عليهم الحول. إذا ما أنت عايز تفضل يعني عينهم وما تزكيش عليهم، لا لا لا، إذا حال الحول، لأن هذا مال مدخر، حتى لو كان مدخر لشيء أنت تريد، ما دام حال الحول والمال بلغ النصاب فكلما حال الحول تخرج يوم الزكاة لحد ما ربنا يصر لك وتتزوج، يبقى خلاص. رجل كان يشرب الخمر وتاب الله عليه، كان عليه دين لبائع الخمر، هل يقضي هذا الدين لبائع الخمر؟ أسئلة ذكية ما شاء الله. لا طبعا لا يقضي الدين لبائع الخمر، لأن الخمر مهدرة، الخمر ينبغي أن تراق وأن تسكب، ولا يصح بيع الخمر، والله حسيبك. زوجة أخ منتقب وتقف في محل بيع، معظم رواد المحل من الرجال العمال، فهل عملها فيه شبهة؟ إن لم تكن ريبة ليس هناك شبهة، المهم ألا تكون ريبة، والريبة قد تأتي كثيرا في المنتقبات، منتقبة لكن نص الوجه باين، هذه أشد ما يكون من الريبة، ربما لو خلعت النقاب وهي دميمة في الغالب ما حدش يتأثر بها، لكن وراء هذه الدمامة نقاب، محدش شايف حاجة إلا بعض بياض الخد، بياض الخد هذا مشكلة، يبقى هذا ريبة لا يجوز، أو تتكلم من خلف النقاب بطريقة لا تليق كما يفعل بعضهم. لكن لو تصورنا حالة مستقيمة أنها فعلا منضبطة وليس هناك ريبة فالأمر واسع، ليس فيه إشكال. وبالمناسبة ليت كل أخ من إخواننا عنده زوجة منتقبة أو ابنة أو أم أو أخت أو خالة أو عمة يراجعها في نقابها، فربما وجدنا كثير منا نحن، مش من الناس، ما هو الناس اللي بره هو احنا، هو نفس المجتمع، فشيء قبيح أصبح يرى أن كثير من المنتقبات منتقبة وديها بينه، منتقبة ونص وجهها باين، منتقبة وما فيش البيشة اللي على العين، وبالتالي العين ويمكن حتى كحل كمان من خلف النقاب، صور يعني لو كان عمر، ولكن أين عمر؟ لو كان عمر موجودا لما يعني لأتعب درته، لعملت ليلة نهار مع كل طوائف المجتمع. شخص عثر على قطعة ذهب حوالي نصف جرام وثمنت بحوالي 35 جنيه، فهل لها حكم اللقطة؟ نعم لها حكم اللقطة، ليس هو ينتفع به، لأن العادة أن يضع منه ذهب حتى لو نصف جرام بيدور عليه، عنده حلق يعني نصف جرام، فالمكان اللي وجده فيه يكتب ورقة فقدت أو وجدت قطعة ذهب، من عرف تفصيلاتها فليتصل بتليفون كذا، تحط له بقى المحمول بتاعك وبتاع جارك وفي الكام منطق في المنطقة اللي وقع فيها، وتبقى على هذا سنة، من تاني يوم إن شاء الله يجي لك التليفونات كثيرة لهذا ولغيره. أما أنت ظهر من سألك عايز تأخذها من غير تعريف، الذي يأخذ غير تعريف الأشياء التافهة، برتقالة ولا ربع جنيه ولا عصا ولا قلم جاف ولا قلم البسيطة يعني. كنت على سفر فدخلت المسجد لصلاة الظهر والعصر، وجدت جماعة الظهر قائمة، صليت معهم الظهر جماعة 4 ركعات ثم صليت العصر بعد الظهر ركعتين، هل يجوز؟ يجوز إن شاء الله. نود توضيح مسألة كفة الثوب والشعر في الصلاة وخارجها أم في الصلاة فقط؟ الظاهر أنه في الصلاة وخارج الصلاة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، أن الكفة أو الكف محرم في الصلاة وخارج الصلاة، الكف يعني ثانية الثوب. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء عامة وبعد دعاء الأذان خاصة، هذا ينبغي وهذا من أهم السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان ثم قولوا ثم صلوا عليه، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان من السنن، لكن ليس في الميكروفون كما يفعل بعض المؤذنين، بعدما المؤذن يقول لا اله الا الله يطفي الميكروفون بقى ويصلي هو لوحده واحنا نصلي لوحده، وان لم يثبت ان بلال وصل الصلاه بصوت عالي مع الفاظ الاذان كما يفعل بعض الجهال، لكن ينبغي ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان، وايضا بعد الدعاء ورد انه بعد الدعاء وقبل الدعاء ايضا يصلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم. من اين احصل على اذكار الصباح والمساء الصحيحه؟ في المسجد هنا موجود، إن شئت تصور منها أو تسأل بعض الإخوة. حكم أن اغتسل من الجنابة بماء به بعض الصابون الذي سقط في الماء بغير قصد أخشى أن تكون عندك وسواس، لأن الماء اللي فيه الصابون ما أنت هتزيل الماء بالصابون بماء من غير صابون، ولا هتطلع بالصابون؟ ما دمت خلف الماء اللي بالصابون سينسخه ماء بلا صابون، فليس هناك إشكال. هناك أنواع من العطور للرجال مباحة وأنواع غير مباحة، وما أوصاف كل منهم. لما أشوفها أقول لك أوصاف، أنا ما أدري عن أي شيء تسأل. حكم التكسب من الرياضة إذا كان النادي أجنبي، هناك أنواع من الرياضة محرمة، كثير أنواع الرياضات محرمة، الرياضات اللي فيها كشف عورات أو فيها انتهاك للشريعة زي الملاكمة، ضرب في الوجه، ضرب في الوجه منهي عنه، أو فيها أو زي التحية بتاعت الجامعة بتوع الكاراتيه، يلعب كاراتيه بس من غير ما يحيي التحية الشركية بخفض الرأس، أو الرياضة النسائية اللي فيها شوط يابهية وبصيل يا فتحية. الآن في فرق كرة كاس عالم دلوقتي في النساء، تلاقي الواحدة ماشية بتحط جون، والناس طبعا هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تبذل في إظهار للعورات أمام النساء ونحو ذلك. كثير من أو مصارعة الثيران ومناقرة الديوك، كل هذا حرام. والحلال ربما دخله حرام، زي السباحة حلال لكن يدخلها كشف عورات واختلاط بين الرجال والنساء ونحو ذلك. واللي يخلو من هذا ربما يبقى فيه الحمية، حمية الجاهلية، الواحد يعيط لو اتغلب، وممكن ما يعيطش لو القدس ضاعت والمسلمين كلهم ضاعوا، لكن جاء في جون ولا راح منه تنظيم كاس العالم. كل هذه طبعا جهالات، وكل هذا مما ينبغي. فانظر إن سلمت من هذا كله ولا يخالك تسلم، حينئذ نتكلم. حكم الصلاة في البنطلون الطويل، وهل صحيح لا صلاة لمسبل، وهل يصح ثاني البنطلون بغرض عدم إسباله؟ الإسبال حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وقال من جر ثوبه خيلاء، حديث المعروف. ولا يجوز حل المشكلة بأنك تثني الإنسان البنطلون، هذا خلق في نهي تاني اللي هو الكف. طب المشكلة حل المشكلة إزاي؟ تأثر البنطلون. طيب أثر ده وضحكوا عليا، يضحكوا عليك يا أخي، يضحكوا عليك في الدنيا تروح الجنة أحسن، وتضحك عليهم أنت بقى في الجنة أحسن ما يضحكوا عليك وأنت توافقهم، وبعدين يضحك عليك كلنا يوم القيامة لو رحت النار. في المسألة بسيطة، وإيه المشكلة إن إحنا كلنا نبدأ نأثر البناطيل حد ما تصبح عادة في المجتمع. هو كان زمان اللي يلبس قميص كهذا الناس تسخر منه، حوالي 20-25 سنة كان يلبس توب كهذا الناس تشير إليه بالإصبع، كان معروف هذا أخوانا المتقدمين في السن. الآن ما فيش أي مشكلة تروح أي مكان كده وأنت محترم، فكسرنا هذه العادة. اكسر كذلك عادة البناطيل الطويلة إلى بناطيل، لكن ما خليك حكيم. في بعض الإخوة بيبالغ لحد ما طلعها نص، طبعا هذا لا يجوز، لا يجوز، اللي بيحط نفسه في موطن، لكن خليها فوق الكعب بالضبط، أثر البنطلون على الطريقة الشرعية. المقصود بالقزع في حلقة الشعر وما يجب على أن يكون عليه، هل المساواة الكلية للشعر أم القص بالتدريج؟ لا، خليه نظام واحد وما تبلغش في الحلقة كحلقة اللي من سيما الخوارج، حلقة رونالدو دي يعني، هذا لا يجوز. وإنما خلي الشعر زي ما أنت متعود، فضلا بقى عن الحلقة اللي فيه حتة بيضة خالص وفي الشعر متوفر من هذا أيضا لا يجوز. كل دي حلقات الكفار والأوروبيين واللعيبة، يعني زبالة يعني المجتمعات الغربية زبالة، واللعيبة والفنانين زبالة المجتمع. فواحد مسلم رايح يتشبه بزبالة الزبالة ثم يقول انه يعني، والعجيب انه مبسوط من نفسه، دي المشكلة. لا، احلق كما كان يحلق ابوك وجدك، الحلاقة المعروفة، قص الشعر كله بنظام واحد، لا في مبالغة في التقصير زي اللي راجع من عمرة، ولا في مخالفة من المخالفات المعروفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، القزع حلق بعض الشعر وترك بعض، ويدخل في هذا أيضا أنه يحلق في بعض الجهات وينهك الحلق جدا، في بعض الجهات يجعله موفورا كما هو معروف. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.